حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا ريت لو كان ترجع لي اهم اللور نرفض غرام وعمرني نفكر فيه جيتك يا القاضي ودراعي مكسور باغي اطلاقي باغن بعد عليه را كل يوم جايني في نصاص الليل قاع الجيران في الباب يسمعوا الغوات عايشة في الحرب وضقت معاه الويل كرهوا قلبي واليوم من جهته ما هراني ساد تغير على ود ولادي صبرة للدل ونقول راجلي وعادي واليوم جاية بيدي نقلع وتادي دموعي حامية سيلة من عيني بحور هاسد القاضي حلكني تمام ليالي وليت معاه مخاف حتى من خيالي قلبي حرام علي اللي كان حلالي يمسير ويعيش وحيد ويبقى طريقي كل شي كنشوفه ظلام عمتني الايام اللي خدات مني شبابي مش فادتني الحسرة تحت لي يا مدام من غير ميمتي هي حست بعدابي يشحن نصحوني قالوا بعد عليه راعت لسنين لا تمشي لي يا فابور قاسمت النوم وياني الخسارة فيه ويوم ابان وتفتح المسكور حصرياً على موقع دي جي كيمو.